الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شو يعني فإنه لي؟ هاتوا شوف أنت لن تعرف ما معنى الصوم وما هو الصوم حتى تعرف ضد الصوم. شو اللي يبال الصوم؟ لكن والأصل الإمساك. معنى الصوم صام أمسك. ماشي أخوانا؟ صام أمسك. ولكن الفرق بين الصوم والإمساك أن الصوم لا يكون إلا عن حاجة. يعني أنت تمسك, يعني تمسك عن شيء تحتاجه. مرات أنا أمسك شيئا أنا لا أحتاجه فهذا ليس صوما, إنما الصوم لا يكون إلا عما فطرت عليه فيكون صوما. فالصوم في القرآن ما جاء إلا في الطعام والكلام. واضح أخوانا؟ فإذا عرفنا معنى الطعام نعرف الصوم. هل أخوانا لما قال الله إلا الصوم فإنه لي, تعال أنت لما تصلي تصلي هذا شيء لك أم لله؟ يعني أنت تفعله لأجلك أم لله؟ لا, حقيقة أنت إذا صليت هو أنت تتقرب إلى الله فبتسبحه وبالآخر عشان تقوله بدي وبدي وبدي. شك يا أخوانا؟ النبي بيقول قسمت الصلاة بيني, اللي هو الله بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأصل صلاتك حتى تسأل الله ما تحتاج. دينين زكاتك يا أخوانا, ما احنا نسميها زكاة يعني نماء, زكى الشيء يعني نماء. فأنت عندما تزكي لأجل أن ينمو مالك حتى لا يهلك مالك, مش ايه؟ فهو الإسلام، الدين كله طعام. ربنا نفسه عرف نفسه قال إن ولي الله الذي فطر السماء ولا غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهذا كل اللي بينه وبينه، فرق بينه وبين خلقه وبين ما يزعم من الأرباب أنه يطعم ولا يطعم. لما النصارى زعموا أن عيسى ابن مريم رب وإله، شو قال الله؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. تمام؟ فالله لما يقول لك أن أنت يعني مخلوق بالتالي يأكلون يأكلان الطعام. اللهم ربنا إننا نحبك ونحب عيسى ابن مريم ونحب نبينا الخاتم زيادة على عيسى ابن مريم.